أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة هود عليه السلام، قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وصلنا، فهذا قلنا وصف أمس لحال أهل النار والعياذ بالله، والذين يصدون عن سبيل الله. تحدثنا عن الذين يصدون، هناك من ومن أظلم من افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم. هؤلاء افتروا على الله كذب، هم في أنفسهم أو في غيرهم، ولكن هذا الذي يصد عن سبيل الله. نعم، قلنا مثلهم مثل علماء العصر، هذا اللي قلينا بهم اللي أجازوا وأحلوا وأفتوا دماء المسلمين وأن يقتل المسلم المسلم وهو ليس من العلم في شيء. فهؤلاء مما يصدون عن سبيل الله ويادون الناس ويتحملون أوزارا على أوزارهم. فكل مقتول وكل مصاب وكل مشرد وكل فهم سبب فيه، فهم يتحملون ذنبه، أن هؤلاء هم يصدون عن سبيل الله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإخبات لله شان كل مؤمن، فهؤلاء خاشعون لله متذللون إليه ومتقربون، عكس هؤلاء الأولين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، إشارة إلى تعدد أسباب الضلال عن الطريق. والبصير والسميع، فقد تعدد سبب اهتداء أهل الطريق، هذا يعني تعدد أسباب الضلال، عمى وصمم، وهذا يعني تيسرت له السمع والبصر، فكان هذا لا يرى ولا يسمع، بالرغم من أن الآيات تتلى عليه ليل نهار، بالرغم من الأنبياء، بالرغم من الأئمة، بالرغم من العلماء، بالرغم من الآيات، بالرغم من القرآن الكريم، ومع ذلك لا يسمع الوعظ ولا يسمع الآيات ولا يبصر آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، وليس عنده استعداد للتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله، فكأنه أعمى. وكذلك تتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى فلا يسمعها، فكأنه أصم. بينما الطرف الآخر مثل الفريقين هنا الهداية والضلال، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذا يبصر آيات الله ويبصر نعم الله سبحانه وتعالى ويتدبر ويتفكر، وكذلك يسمع القرآن ويسمع الوعظ ويسمع النذير النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك العلماء والأئمة عليه السلام. هل يستويان مثلا؟ أي لا يستويان. فالأعمى الأصم مظنة الضلال والغلط والتيه في سيره بغير هدى، والبصير السميع سبيل الهدى ميسر له. فهكذا الكافر والمؤمن، أفلا تذكرون. والتذكر الانتباه لما كان منسيا أو حضوره في الذهن. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ووصف يوم العذاب بأنه أليم، أو وصف يوم العذاب بأنه أليم تعبيرا عن شدة ذلك وهوله العظيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. قلنا دائما كل ما أتى نبي إلى قومه أول ما أنت إلا بشر، وكأنهم يريدون غير البشر. نعم، كأنهم يريدون ملائكة أو يريدون غيره. المهم أن البشر هذا أول ما يعترضوا عليه. وإحنا قلنا دائما التغيير مكان للمحاربة، لا أحد يقبل التغيير بسهولة، حتى في البيت، حتى في العمل، حتى في المدرسة، حتى في حياتنا اليومية. التغيير دائما هناك مقاومة له. فيه ناس خلاص استمرأ الوضع، يخلي الوضع على ما هو عليه أو كذا. لكن إذا جيت في تغيير جذري، لأن الأنبياء يغيروا تغيير جذري، تغيير قلنا إحنا عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، بينما الأنبياء سلام الله عليهم يأتوا إلى القرى أو إلى الأمم فيرتفعوا بأذلة القوم إلى أن يستووا مع أعزة القوم، لا يأتوا بالأعزة حتى يجعلهم أذلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقهوا، إذا تفقهوا في الدين، فليس معنى أن المكانة لا، الدين أو الأنبياء يأتوا ليرقى المجتمع، ليرقوا بالمجتمع كله لا بفئة منه فقط. فالإسلام موجه للجميع، للصغير والكبير، القوي الضعيف، الشيخ النفر، كلهم الإسلام موجه للمجتمع كامل. فلذلك لاحظوا الفرق بين الملوك وبين الأنبياء. الملوك الظلمة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لأنه لا يريد أن يكون معه من هو يعني أعز منا أو كذا، لأنه سيقاومه وكذا. والأنبياء عكس ذلك، يأتوا إلى القرية أو كذا فيجعلوا من أذلتها أعزة مع أعزتها، مع الأعزة، الأعزة يبقى أعزة بشرط الالتزام بالدين. أما إذا لكن إيش اللي يحصل؟ قلنا أول ما يأتي النبي أو الرسول برسالته أول من يقاومه الأعزة. نعم، لا عزة الملوك والأغنياء والكبراء هؤلاء أول من يقاوم، لأنه ما يريد التغيير. التغيير هنا لأنه لاحظ أنه ارتفع بالذليل إلى أن يكون عزيز. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله، محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولما أتى بالإسلام أول من دخل بالإسلام ضعاف القوم، العبيد والمساكين وكذا. فلذلك كانت ثائرة شيوخ قريش قالوا: لا، اجعل لنا مجلس ولهم مجلس، ما نجي في مجلس وفي عمار بن ياسر وبلال وصهيب لا كيف احنا كبار القوم وزعماء قريش وناتي احنا وهؤلاء. فلذلك دائما قلنا، ولذلك حتى في موسى وفرعون، اول من قاوم موسى فرعون وهامان وقارون، الاغنياء والملوك هم الذين يقاوموا، لكن اما الاخرين اصحاب العقول فهم تلقائيا يتبعوا الحق. فهنا نعم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، استبعاد إرسال بشر إليهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا. أشفنا أحد اتبعك من شيوخنا أو أكبارنا أو الناس اللي عليهم القيمة؟ لا، ما اتبعك إلا الأرادل، نعم، الضعفاء، العبيد والمساكين والأذلال القوم، احتقارا لهم لفقرهم أو نحوه لا غير، بادئ الرأي أي بسبب رأي بدا لهم، لا لأنهم نظروا نظرا كاملا فعرفوا الحق معك فاتبعوه، أي أنك لو كنت على حق لكنا أولى به فكنا أتباعك، لا لأن أعرفوا بالحقائق. فالهم بلا رأي بدا لهم، رأوا أنها أفضل لهم أنهم يدخلوا معك عشان يتخلصوا من الآخرين. ولكن لو كان كلامك صح، إحنا كبار القوم الأولى به، كان إحنا اللي عرفنا. نعم، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وما نرى لكم علينا من فضل تستحقون به أن تكونوا متبوعين ونكون تابعين لكم. حتى يعني ما لك فضل علينا حتى نتبعك، احنا وأنت سواء. ايش قالوا قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ قال: لو على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انت ما خير ينزل عليك يتيم ضعيف فقير وكذا وكذا، إن كان ولا بد وقد يجبرنا وقد هو دين وقد هو كان يجب أن ينزل على رجل من القريتين عظيم، على أحد عظماء مكة وعظماء الطائف. أما عليك أنت، وهي ليست المسألة مسألة عظيم، مسألة مقاومة للحق لا أكثر ولا أقل. لكن يبحث الواحد دائما، الإنسان اللي يقاوم الحق يبحث عن أي وسيلة حتى يقاوم به، ما هو لازمها تكون وسيلة هو مقتنع بها، لا، بس مجرد أنه يبحث عن. الآن عندما يأتي الواحد في قضية أو في شيء يبحث له عن محامي، لأنه خلاص وصل إلى قناعة أنها مدان مثلا، خلنا نشوف أنها محامي أو نشوف أنها أحد ينفعنا في، يعني نعم، فكذلك هؤلاء القوم هم مقتنعين أن النبي صلى الله عليه وعلى نبي وأنه كذا وأنه كذا، لكن المقاومة موجودة. نعم. نعم. صحيح. نعم. نعم. ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أيضا لا نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم أيضا كاذبين. وهذه مبالغة في الجدل بإسناده إلى مشاهدتهم وإلى قلوبهم، زعما أنهم لا يعلمون صدقها بقلوبهم ويجحدون بألسنتهم. يعني ها أيضا أنكم مع ذلك أنكم ما أنتم إلا بشر مثل ما قلتوا، ما أنتم إلا بشر، بعدين ثم ما نرى لكم علينا من فضل، ما تبعكم إلا أراد لنا، وكذلك بل نظنكم كاذبين. إحنا ما اقتنعنا. طيب أنت من أنت حتى تقتنع؟ أنت أولا ابحث عن الحق حتى تقتنع به، أما مجرد أنك تتخذ قرارك قبل تسمع حجة صاحب الحق، أنت ما سمعت من هذا النبي حتى تحكم عقلك، أنت مجرد أنه قال أنا نبي وأنا كذا قلت أنا ضدك مباشرة. ليش؟ لأنه لم يتبعك إلا الأراذل، ولأنك من بلا بشر، ولأن يعني ما لكم علينا من فضل، وإضافة إلى ذلك أنتم كذابين. إذا تسمع أول لا خلاص أنا مقتنع إني أنك كذب. بالضبط. نعم. قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي، افرضوا هذا وقدروا لتعرفوا ما أنتم عليه من الخطر العظيم، وتعرفوا أن السبب في جهلكم من عندكم، وبسبب إعراضكم عن الآيات البينات إذا فكرتم فيها ونظرتم نظر إنصاف وطلب للحق. نعم. وأتاني رحمة من عنده، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة، افرضوا إنه واقع، يعني خذوها كفرضية، لا تأخذوها على أنها واقع يعني أنها حق ملزم. ابدأوا فيها، احنا نسميها عندنا الفرضيات، يقولوا أنا أسلم لك أنا وأنت في حوار ولكن في نقاش، وأنت تبدي حجتك وأنا أبدي حجتك، أقول لك أنا سلمت لك جدلا، يعني أنا ما أنا مسلم واقع، لكن حتى تستمر مناقشتنا سلمت لك جدلا بهذا الكلام اللي أنت تقوله، لكن تعال أنا أفنده لك، أنت تقول إن هذا كذا وكذا، أقول لك يلا سلمت لك إن هذا مثلا شجرة، لكن أنا سلمت لك جدل حتى يستمر الحوار، فأنت تقول إن هذا جدر وإن هذا شجرة وأنا أسلم لك، لكن تعال هذا شكله كذا وهذا جماد والشجرة حية وكذا وكذا، نبدأ في نعم نبدأ في حوار. لكن هذا نوح عليه السلام يقول احنا مع لاهوت، ها لا نوح مع نوح، قال يا قوم يا رأيتم ان كنت على بينة من ربي، افترضوا اني على بينة من ربي، افترضوا يعني خذوا هذه الفرضية، تعاملوا مع هذه الفرضية، واتاني رحمة من عنده، ايضا مع هذا واتاني رحمة من عنده وهي هداه لي، نعم وهي هداه لي ولمن تبعني إلى طريق الحق وعبادته وحده ورفض الشرك. افرضوا هذا وقدروه لتعرفوا أنكم على خسارة، فعميت عليكم، أظلمت عليكم طريقه لفرض كراهتكم له المانعة من النظر والداعية إلى الإعراض، يعني أنتم أعرضت بسبب يعني شدة عداوتكم لهذا الفكر اللي أتيت به لكم. فكأن الإنسان إذا لم يأخذ بالدليل ولم يأخذ بالعلم اللي أمامه كما سبق أن أشرنا أعمى، قال فكأن عميت عليكم، أظلمت الطرق عليكم إلى الهدى، أنلزمكموها أي رحمة الله التي آتاني من عنده حتى تعرفوا الحق وتؤمنوا بي وتعبدوا الله وحده بإلصاق ذلك مني في قلوبكم وألسنتكم وأعضاءكم، وما وأنتم لها كارهون، تأبون الإصغاء لما أقوله والنظر في صحته بإنصاف. قال هل ليس لي أن أستطيع أن يعني ألصق هذا الهدى وهذه التقوى وهذه الأدلة في قلوبكم إجبار؟ لا أستطيع هذا، ما يعني أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، لا أستطيع في هذا الشيء. إذا كان أنتم أنفسكم لا تريد الهداية فمن الصعب جدا، ولذلك سلام الله عليه بعد 950 سنة خرج بأولاده وعاد منهم من زد ما نجي من أولاده نفسه. إذا قال الله سبحانه وتعالى ما صرف نجاه ومن معك، يعني وصفهم أنهم كانوا قلة ما وجدوا ما إلا إلى بيت من المؤمنين من وصفهم الله سبحانه وتعالى. بعد هذا كله بعد 950 سنة من الدعاء قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قلنا دائما الأنبياء سلام الله عليهم عندما يأتوا في إلقاء الحجة على القوم يقولوا إحنا ما نريد منكم مال، هذا التعب وهذا التضحية وهذا الألم وهذا العذاب اللي أنتم يعني وهذا الاستهزاء وهذا الاستهتار وهذا الإهانة وهذا كل هذا لا نريد من إلا نجاتكم، لا نريد منكم مال، لا نريد منكم تعطونا شيء. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أجري إلا على الله، أنا أعمل هذا كله لله. قلنا هذا كلام أنبياء الله سلام الله عليهم حتى أتانا محمد صلى الله عليه وعلى آله فأتى بغير هذا هو نفسه لكن باتجاه آخر. وهذه من الأشياء التي يجب على الإنسان يتدبر فيها ويتأملها ويرى ماذا يعني هذا الكلام وماذا يقصد منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولماذا ورد في كتاب الله ودون في كتاب الله قرآن يتلى ليل نهار عند الناس كلهم الموافق والمخالف، يأتي رسول الله يأتي أنبياء الله كلهم يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الله، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يقولها أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لم يقولها أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأنه دليل على أن محبة ومودة قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله دين، رضي من رضي وقبل من قبل، ويعني هذا دين الله أردت أم لم تريده أنت ملزم به، فليس من جنة إلا بقربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك عندما يأتي أحد ويقول يعني هذا مكابر، هذا يبحث عن مكابرة، هذا القرآن واضح وصريح قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إني تارك فيكم، لأنها تأتي السلسلة اللي أشرنا عليها في أكثر من تأتي على طول تتسلسل الأمور، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا طهرهم. طيب بعد ما طهرتهم يا الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأن خلاص هؤلاء مطهرين إذن القربى لهم تسلسل. طيب بعد هذا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به مطهرين ملزمين بالقربى، إذن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلهم بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، لأنه طهرهم وألزم محبتهم، أحاش الله سبحانه وتعالى أن يطهر من ليس أهلا للتطهير، وإلا ماذا يعني أن يقول يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أمة محمد أو يا أصحاب محمد، ولكن اختصرها على هؤلاء. ثم يأتي بعد التطهير، لأن التطهير خلاص يأتي ثم يقول قل لا أسألكم عليه إلا المودة، بعد ما طهرهم إذن يجب مودتهم لأنهم مطهرون، يجب مودتهم ومحبتهم واتباعهم، هو بس فقط ما بالله لا كلها ملزمين به. ثم يأتي بعدها يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، من التطهير بداية من التطهير النهاية إلى المكان المطهر الجنة، من البداية تطهير في الدنيا إلى نهاية المكان المطهر الجنة لهم ولمن اتبعهم. فنوح سلام الله عليه يقول يا قومي ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فلا عذر لكم بخوف مغرم يثقلكم أن اتبعتموني، يعني ما فيه لكم عذر أن تقولوا أنكم ستخسروا لأن هنا المال قل لا أسألكم عليه أجر، لا تقولون فيها مغرم وفيها غرامة، مسألة بدون مجانة. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أجر إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا اللي قالوا لم يتبعك إلا أراذلنا. نعم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم فأمرهم إليه وحده ليحاسبهم، ولكني أراكم قوما تجهلون بالإساءة التي هي من الجهالة والسفاهة وفي مقابلة الآيات بالإعراض والعناد. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، لأنه لا ذنب لهم يوجب طردهم، لأن الفقر وضعف الحال لا يوجب طردهم، والإيمان لا يوجب إلا تكريمهم. فلو طردتهم لعصيت الله بظلمهم ولم يكن لي ناصر يدفع عني عقوبته. أفلا تذكرون، يعني ليس لكم عقول تتدبروا بها؟ لا أستطيع أن أطرد المؤمنين، هؤلاء مؤمنين بغض النظر عن فقره عن حاجته عن غناه عن أنه كبير عن أنه صغير. الإيمان يساوي الناس في هذه الأشياء، لا مجال. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لا أدعي امتيازا عليكم بهذه الأمور، إنما أمتاز بما قد ذكرت لكم من الرسالة. هذا اللي يميزني، إني نبي من الله سبحانه وتعالى وعليكم السمع والطاعة لي. وما أقدمه لا أريد منكم لا جزاء ولا شكورا، لا أريد منكم مال. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تحتقرهم أعينكم لضعف مظاهرهم لفقرهم وضعف حالهم، لا أقول فيهم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فالله يؤتي الخير من آمن واتقى، ولا دخل للمال والولد والمظاهر الدنيوية في التقريب إلى الله، لأن الله هو الذي يعلم ما في أنفسهم إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. هذا شيء راجع لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لو أردنا أن ننظر فيها، الله أعلم بما في أنفسهم، هذا دليل على أنه صعب أنك تزكي أحد، مع أنهم هؤلاء قد هم مجالسين النبي ومعه كذا وكذا، مع ذلك قال نوح عليه السلام الله أعلم بما في أنفسهم، أنا لي الظاهر ولا أتعامل مع هؤلاء من ظاهرهم أنهم مؤمنين، ولهم عندي الكرامة ولهم عندي التقدير والاحترام. نعم، لكن أنفسهم هل هم؟ هذا شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دائما يجب أن نتعامل مع الناس بالظاهر، نتعامل مع الناس بالظاهر، لا ندخل في أسرار الناس، في أعماق الناس، في أنفس الناس، في غايات الناس، هل له هدف، هل له كذا. علي من اللي أمامي، التصرف اللي أمامي أحكم به. وجدته في المسجد يصلي، إذن هذا من عباد الله المؤمنين، أتعامل معه على أنه عبد من عباد الله المؤمنين وأنه ولي من أولياء الله، وأتعامل معه من هذا المنطلق. لا أقول والله أن هذا خبيث وان هذا فيه وهذا فيه، ابدا. اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالتقوى، رايت رجل يعني فيه من الاخلاق الحميده وفيه من كذا ومن كذا، اقول هذا رجل فيه خير. لا اجلس اتعامل مع الناس بما في نفسي، اذا نفسي مريضه اتعامل مع الناس من هذا النفس، هلا انه متكبر، هلا انه ياكل اموال الناس، هلا انه مرابي. ما احنا ذا الحين شغالين في في في, في, في اعراض خلق الله، احنا شغالين كذا كل، خاصة ما إذا شفنا واحد معه خير، هذا شفنا واحد ومعه خير وكذا، قال لأنك داري، وش أنا داري؟ داري الرجل الله أعطاه هذا الخير، يه هنيئا مريئا، لا لا أنه أخذها ربا وأنه يتعامل في كذا، مش خصك، تعامل معه على اللي أمامه، أنت ما أنت اللي بتحاسب، ولا أنت اللي بتقابله يوم القيامة. هو إلى الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا وأنه يروح وفلان سافر في المكان الفلاني يومي، هذا الشيء اليوم اللي احنا فيه. ولذلك شوفوا نبي الله سلام الله عليه مع أنهم عنده وكذا وكذا، قال لكن أنا لي الظاهر، هؤلاء لن أطردهم من مكاني ولن أقول فيهم إلا خير، ولكن أما مسألة صحة العمل هذا شيء لله سبحانه وتعالى، علينا يجب علينا احنا كذلك أن نتعامل مع الناس بظاهرهم، ما دام نحن رأينا في الإنسان أنه مؤمن مسلم فهذا تعاملنا معه، نتعامل معه على أنه مؤمن مسلم. أما أن نحن نجلس نشرح حياته ونجي نريد نعرف إيش سوى ونها قال في اليوم الفلاني كذا أو فلان قال منه قال كذا ما لنا علاقة. لنا علاقة من الإنسان فعلا كالشمس وإلا فدع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك. في ناحية الملك يعني أبي مسألة في هل الأنبياء أفضل من الملائكة وهل البشر أفضل من الملائكة أو هل الملائكة أفضل؟ قلنا المسألة بالنسبة لأهل بيت رسول الله شبه إجماع بأن الملائكة هم الأفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وليس عندهم وقت لغير العبادة، لأن الأصل في التفضيل العبادة والطاعة، هو الأصل في التفضيل. كل ما كانت العبادة أكثر كل ما كان أفضل. فقالوا الملائكة لا يكثرون يعبدون الله ما عندهم أي ولا ثانية ولا أقل من الثانية ولا لحظة من لحظات الثانية في غير طاعة. بينما الأنبياء قد يجلس في عمله الشخصي في عمله الخاص أو كذا أو كذا. ولذلك لاحظ نبي الله سبحانه وتعالى يقول وما أنا بملك وما يعني ولا أقول أني ملك. ملائكة نعم، غير أهل بيت رسول الله يقولوا لا، البشر أفضل من الملائكة من منطلق قالوا أن الملائكة غير مكلفين وأنهم مجبرين، باب الجبر، لا يعصون الله ما أمرهم أنهم مجبرون، عندهم أنهم خلقوا جبلتهم هكذا. بينما عند أهل بيت رسول الله لا، أنهم مكلفين وهم لهم القدرة الكاملة في الطاعة وعدم الطاعة. فهؤلاء قالوا لا، ولذلك قالوا لأن البشر مكلفين فهم أشد ابتلاء من الملائكة، فالمؤمن من البشر أفضل من أفضل ملك مقرب عند الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا أهل بيت رسول الله يرون خلاف هذا ويرون أن الملائكة هم الأفضل. والقرآن واضح، يعني أدلة القرآن واضحة، حتى أن الأنبياء ولا أقول لكم أني بشر أني ملك، إنما أنا بشر في آيات أخرى. وفي قول المسيح سلام الله عليه لما قال أني يعني ما في سورة المائدة الآية عندما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقول لكم أني لا بعدها في نفس المساك. عموما يعني في ان اهل بيت رسول الله شبه مجمعين على ان الملائكه هم الافضل، على ان الملائكه افضل بسبب قلنا العباده، لان دائما الافضل هو صحيح. بعض ياتي يقول ان الانبياء اختيروا للنبوه بدون سابق عباده بدون سابق عمل، ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يعني في عبادة الله وفي كذا وكذا، كان يتحنث وكان فعلا، لكن الاختيار من الله سبحانه وتعالى بدون سابق عمل الأنبياء كله. إذن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا شغلهم دائما الجهل، دائما الجهل يأتي بالنتائج هذه. فهؤلاء جهلهم أوجد لهم أنهم هم الأصدق وهم الأصح وهم الأفضل. كما قلنا في أبو جهل لما كان في غزوة بدر، في معركة بدر، وقف أبو جهل بكل بجاحة، اللهم عليك بأقطعنا رحما، يدعي على رسول الله أبو جهل، لأن عنده أنه الصح. بسبب الجهل، دائما الجهل لم يعص الله بأشد من الجهل. الجهل يعتقد أن العالم جاهل، الجاهل يعتقد أن العالم جاهل ويعتقد في نفسه هو أنه العالم. ولذلك اندمار البشرية بالجهل لا بالعلم، دمار البشرية بالجهل. ففي آخر الزمان كما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تقوم جهال يكونوا قادة ويستفتون فيفتون ويفتون مثل ما أمس حاضرتنا أمس اللي قلناها أمس، ونحن الآن في تطبيق واقعي لهذا الشيء. ناس لا يعرفون من العلم شيء، تربعوا المنابر وارتفعوا على المنابر وقاموا يحثوا الناس بجهل مطلق، والدليل على ذلك لأن هذا هو الجهل. أنك لاحظ الآن مجموعة علماء يدعونهم علماء المسلمين يجتمعوا ويفتوا، ثم يطلع لهم هناك مقابلهم علماء مسلمين ويطلعوا ويقولوا هؤلاء كذابين، ويأتي هؤلاء ثالث آخر قال هذا وهذا ضالين، ويأتي رابع يقول هذا وهذا وهذا ضال، ويأتي خامس ويقول أنا الوحيد اللي. فهذا الجهل الآن بدأنا فيه بكل ما تعني كلمة. أمس أحد العلماء اللي أفتوا في مصر بالجهاد وكذا وكذا وحثوا الناس أنهم خلاص أثاروا الناس، وإذا هو خلص الخطبة وخلص الموعظة وخلص هذا الحث والجهاد والله الله، وإذا هو طالع لندن صورينه هو نازل داخل أحد الفنادق 5 نجوم في لندن، خلص الجماعة روحوا أنتوا أنا من. هذا هو أمس جايبيننا في هذا، أمس العريفي هذا الجاهل أجهل من حمار أهله على المنبر ويحث المسلمين لإراقة الدماء وكل ويعلن الجهاد وهو ليس أهل ولا حتى يشجع كورة، ما هو ما بلنا عالم مع احترامنا للمشجعين الكورة، ينتهي من هذا الحث في في في في كسل المسلمين وإراقة دماء المسلمين. وما دام انك تعلم من هذا الجهاد لماذا لا تذهب الى الجهاد؟ كان رسول الله يذهب مع المجاهدين، فما ان انتهى من خطبته وحث الإثارة العامة وإثارة الدهماء حتى توكل على الله. لندن ما هو فاضي، عنده مقابلات وعنده تجارته وعنده الجاهد وبارك الله فيه. فهذا الجهل، هذا الجهل. نعم الآن خلص. فإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.